يمكن يكفيها سوار أو سوارين أو سواران، يمكن أن يكفيها سوار أو سواران يحصل به التجمل، وفتاتي بإيش؟ بعشر أسوار. هذا إسراف، وفيه أيضا كس قلوب الآخرين الذين لا يجدون مثل هذا. وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، تصدق في غير مخيلة واضح، لأن الإنسان قد يتصدق خيلاء وإعجابا وإطراء ورياء، لكن في غير سرف هل في الصدقة إسراف؟ كيف؟ لأولاده شيئا. طيب سليم، الإسراف زيادة الحد، هي كالصدقة. أقول زيادة الحد حتى في كل شيء الإسراف. أي ما يخالف، الإنسان بيصدق مليون ريال وهو غني، ولكن من النوع الزيادة لا مد ولا لا بطر، بطر ولا مد، هذا دخل، هذا ريع، هذا لو تصدق درهم. يعني الإسراف بالنسبة للمعطى، يعني بالنسبة للمعطى يعني للآخذ، آخذ الصدقة. طيب كل من يجده يعطي ولا يضع المال في موضعه، أيضا باعتبار الآخذ، بس اختلفت مع الصورة. لا لا، هذه لحق الورثة، يعني لو الورثة رضوا ما في مال، المعطي كيف يعتبر المعطي؟ إيه كيف؟ يعني معنى معك مع كمال، يعني الصاف أن يقصر في الواجب ويتصدق بالمندوب، يبقى علينا هذا حق، ولكن هذا ما نقول هذا إسراف، نقول هذا قدم النفل على الواجب. ولا بأس أيضا أحيانا أن الإنسان يتصدق بكل ما يملك إذا وثق من نفسه أنه لن يسأل الناس ولن يتكفف الناس، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. لكن عندي والله أعلم أن يقال إما أنه كما ذكرتم أن المعنى يزيد على حاجة المعطى، يعني هذا الصرف هذا يكفي مثلا أن تعطيه 100 ريال وتعطيه 1000 ريال، أو يقال إن قوله من غير صرف عائد على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فيعود عليها قوله ولا مخيلة، فتكون صرف ولا مخيلة يعود على الأكل والشرب واللبس، وأما الصدقة فتختص بالمخيلة فقط أن يتصدق خيلة. وإلا فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يزداد من الصدقة، وكل من يمشي في ظل صدقتي يوم القيامة. لا واشرب أضف إليه الشرب، معناه أنه يأخذ كاس ويشرب ماء. نعم، أيضا الشرب يمكن يكون فيه صرف، وكذلك الأكل، إما في نوع الشراب مثلا، يعني شيء مثلا يمكن يشتري شراب 10 ريالات ثم يذهب يشتري شرابا ب20 ريال مثلا، هذا إسراف. أسئلة؟ طيب ما خلال الفوائد؟ الفوائد لا نسينا في هذا الحديث قاعدة مهمة جدا في الاقتصاد، أن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويتصدق، لكن على وجه لا إسراف فيه ولا مخيلة، ففيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يكون مقتصداً في إنفاقه، وهو كذلك. ولهذا يقال في المثل ما عال من اقتصد، ما عال يعني ما افتقر من اقتصد، ويقال الاقتصاد نصف المعيشة. وكثير من الناس لا يهتم بالإنفاق،

وإذا وضع على اليسار وأمسكه باليمين لا يتمايل صار الحقيقة شارم باليسار. الضابط أن ينظر أيهما أكثر اعتمادا. نعم يعني. عادل. إذا كان الطعام خاطئ له من يأخذ. نعم. ولا هل يتبقى؟ وحتى الولائم ما ينبغي الإصرار فيها. حتى الولائم لا ينبغي الإصرار فيها إلا إذا علمت أن حولك فقراء وأردت أن تصدق عليهم فلا بأس. وتقول يكون مثل الوليمة هذه سببا لكونك تطبخ الطعام وتصدق عليهم. نعم. شو اليمين؟ اي نعم نعم هذا شيء نادر يعني يكون الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره شرب لبنا فقال اشرب اشرب اشرب حتى قال والله لا اجد له مساق. هذا نادر والنادر لا حكم له. وربما يكون ابو هريره رضي الله عنه خاف ان تعود عليه الحال الاولى. نعم بداية من الكعبة من أي من الكعبة. نعم نعم إذا نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو خيرهما. لكن يموت اذا ما شوش عادي. وش الفائده اذا استعمل العدل معه بعد موته؟ شوف هو شيخ اذا اضرب يا نجال قلنا يا شيخ ان شايب قائم فهو مكروه. فهو ايش؟ مكروه. نعم. فهل يقاس عليه الاكل؟ الاكل ظاهر انه يقاس عليه. ظاهر انه يقاس عليه اللي ما يكون أشر منه. أسمعت ما قال؟ يقول إنسان مريض لا يستطيع أن يشرب بنفسه فأراد شخص أن يسقيه الماء فأسقاه بيسار. أيهما الذي أتم؟ هو الأصل أنه على الفاعل وهو الساق وهذاك ليس عليه إلا إثم الإقرار. لكن الشارب ربما يخشى لو قال له لا تسقني باليسار قال إذا نخلي الأمر كله. إلى بعض الناس نسأل الله العافية معجب بالأكل باليسار والشرب باليسار يعني يفعلونه ترفها فيخشى أنه لو قال له لا تسقني باليسار قال إذا دور ما يسقي لك باليمين. نعم إذا خاف